الحمد لله شفعا ووترا في الشفع والوتر من هذه الليالي المباركات، وعلى ما منحنا وأعطانا فيهن من الخيرات وتفدد به علينا ووهبه لنا من الباقيات الصالحات، الذي صومنا لأجرنا وفطرنا على ما رزقنا، فكل من عنده وبمنه وبحسن اختياره ونظره لعبيده سبحانه ربنا سيدا أخذ بأيدينا من الورطات ومحص عنا الخطيئات وكفانا المهمات وأغنانا عن المخلوقين ولم يجعل رزقنا إلى المرزوقين وشهر ذكرنا في العالمين وجعل أسماءنا في المذكورين ولم يشقنا بعجب يحطنا عن درجات رفيعة فيهوي بنا إلى ظلم غضبه ونقمته ولا أبلانا باستهلال ينزع علينا عنا ملابس رحمته ويعوضنا لبؤس الذل عن سخطه. إياه نشكر وله نعبد ومنه نرجو التمام والمزيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما. يا فالق الإصباح، يا جاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، يا عزيز يا عليم يا ذا المن والطال والقوة والحال والفضل والإنعام والجلال والإكرام، يا الله يا رحمن، يا الله يا فرد، يا الله يا وسط، يا الله يا ظاهر، يا باطن، يا حي، يا لا إله إلا أنت، يا الله يا الله يا الله يا الله، يا الله يا الله يا الله، لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء والنعماء، أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم إن كنت قضيت في هذه الليلة تنزل الملائكة والروح من كل أمر عظيم، فصل على محمد وآل محمد واجعل أسماءنا في السعداء وأرواحنا مع الشهداء وإحساننا في عليين وإساءاتنا مغفورة، وأن تهب لنا يقينا تباشر به قلوبنا وإيمانا يذهب الشك عنا وترضينا بما قسمت لنا، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وارزقنا يا رب في ليلة القدر ذكرك وشكرك والرغبة والإنابة إليك والتوبة والتوفيق لما وصبت له محمدا وآل محمد وشيعة آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يا أرحم الراحمين. ولا تفتنا بطلب ما زويت عنا بحولك وقوتك، وأغننا يا رب برزق منك واسع بحلالك عن حرامك، وارزقنا العفة في بطوننا وفروجنا، وفرج عنا كل هم وغم، ولا تشمت بنا عدونا، ووفق لنا ليلة القدر على أفضل ما رآها أحد، ووفقنا لما وفقت له محمدا وآل محمد عليه وعليهم سلامه، وافعل بنا ما أنت أهله. اللهم إنا نسألك يا ربنا سؤال مسكين فقير إليك خائف مستجير، نسألك يا ربنا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجيرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، وتباعد لنا في هذه الليلة وفي هذا الشهر العظيم عملنا، وترحم مسكنتنا، وتجاوز عما أخفيته علينا وخفي عن خلقك وسترته علينا منا منك، وتسلمنا من شينه وفضيحته وعاره في عاجل الدنيا، فلك الحمد على ذلك وعلى كل حال. ونسألك يا رب أن تصلي على محمد وآل محمد وأن وتتم علينا نعمتك بدشر ذلك في الآخرة وستر ذنوبنا في الآخرة عن كل عدو لنا وشامس وتسلمنا من فضيحته وعاره بمنك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت أمرت بالدعاء وضمنت الإجابة فجعلناك ونحن عبادك وبنو إمائك نواصينا بيدك وأنت ربنا ونحن عبادك ولم يسأل العباد مثلك ونرغب إليك ولم يرغب الخلائق إلى مثلك يا موقع شكوى السائلين ومنتهى حاجة الراغبين ويا ذا الجبروت والملكوت ويا ذا السلطان والعلم يا حي يا قيوم يا بار يا رحيم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعم الجسام والطال الذي لا يرام صل على محمد وآله واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وكيف يخفى عليك يا إلهنا ما أنت خلقته وكيف لا تحصيه ما أنت صنعته أم كيف يغيب عنك ما أنت تدبره أم كيف يستطيع أن يهرب منك من لا حياة له إلا برجلك أم كيف ينجو منك من لا مذهب له في غير ملكك. سبحانك أخشى خلقك لك أعلمهم بك وأخضعهم لك أعملهم بطاعتك وأهونهم عليك من أنت ترزقه وهو يعبد غيرك. سبحانك لا ينقص سلطانك من أشرك بك وكذب رسلك وليس يستطيع من كره قضاءك أن يرد أمرك ولا يمتنع منك من كذب بقدرتك ولا يفوتك من عبد غيرك ولا يعمر في الدنيا من كره لقاءك. سبحانك ما أعظم شانك وأظهر سلطانك أشد قوتك وأنفذ أمرك. سبحانك قضيت على جميع خلقك الموت من وحدك ومن كفر بك وكل ذائق الموت وكل صائر إليك فتباركت وتعاليت لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك آمنا بك وصدقنا رسلك وقبلنا كتابك وكفرنا بكل معبود غيرك وبرئنا ممن عبد سواك. اللهم إنا نصبح ونمسي مستقلين لعملنا معترفين بذنبنا مقرين بخطايانا نحن بإسرافنا على نفوسنا دليلون عملنا أهلكنا وهوانا أردانا وشهواتنا حرمتنا. فنسألك يا مولانا سؤال من نفسه لا يسل طول عمله وبدنه غافل لسكون عروبه وقلبه مفتون بقدرة النعم عليه وفكره قليل لما هو سائر إليه. سؤال من قد غلب عليه الأمل وفتنه الهوى واستمكنت منه الدنيا وأضله الأجل. سؤال من استكثر ذنوبه واعترف بخطيئته. سؤال من لا رب له غيرك ولا ولي له دونك ولا منقذ له منك ولا ملجأ له منك إلا إليك. إلهنا نسألك بحقك الواجب على جميع خلقك وباسمك العظيم الذي أمرت رسولك أن يسبحك به، وبجلال وجهك الكريم الذي لا يبلى ولا يتغير ولا يحول ولا يفنى، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تغنينا عن كل شيء بعبادتك، وأن تسلي نفوسنا عن الدنيا بمخافتك، وأن تثنينا بالكثير من كرامتك، وأن تثنينا بالكثير من كرامتك برحمتك، وإليك نسب ومنك نخاف وبك نستغيث وإياك نرجو ولك ندعو وإليك نلجأ وبك نسب وإياك نستعين وبك نؤمن وعليك نتوكل وعلى جودك وكرمك نتكل. ربنا أفحمتنا ذنوبنا وانقطعت مقالتنا فلا حجة لنا، فنحن الأسرى بذليتنا المرتهنون بعملنا، المترددون في خطيئتنا، المتحيرون عن قصدنا، المنقطع بنا، قد أوقفتنا نفوسنا موقف الأذلاء المذنبين، موقف الأشقياء المتجرين عليك المستخفين بوعدك. سبحانك، أي جرأة ترأنا عليك، وأي تغرير غررنا بنفوسنا. مولانا ارحم كبوتنا لحر وجوهنا وزلة أقدامنا، وعد بحلمك على أجالنا وبإحسانك على إساءتنا، فنحن المقرون بذنوبنا المعترفون بخطيئاتنا. هذه أيدينا ونواصينا نستكين بالقوة من نفوسنا، ارحم ضعفنا ونفاد أيامنا واغتراب أجالنا وضعفنا ومسكنتنا وقلة حيلتنا. ربنا وارحمنا إذا انقطع من الدنيا أثرنا وامحى من المخلوقين ذكرنا، وكنا في المنسيين كمن قد نسي. ربنا وارحمنا عند تغير صورنا وحالنا، إذا تليت أجسامنا تفرقت أعضاؤنا وتقطعت أوصالنا، يا غفلتنا عما يراقبنا. ربنا وارحمنا في عشرنا ونشرنا، واجعل في ذلك اليوم مع أوليائك موقفنا، وفي أحبائك مصدرنا، وفي جوارك مسكننا. يا رب العالمين، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، صل على محمد وآل محمد، وافرج همنا واكشف غمنا، يا واحد يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، عصمنا وطهرنا وأذهب بذليتنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم إنا نسألك سؤال من اشتدت فاقته وضعفت قوته وكثرت ذنوبه. سؤال من لا يجد لفاقته مغيثا ولا لضعفه مقويا ولا لذنبه غافرا غيرك يا ذا الجلال والإكرام. أسألك عملا أحب به من عمل به ويقينا تنفع به من استيقن به حتى اليقين في نفاذ أمره. اللهم صل على محمد وآل محمد واقبض على الصدق نفوسنا واقطع من الدنيا حاجتنا واجعل فيما عندك رغبتنا شوقا إلى لقائك وهب لنا صدق التوكل عليك. نسألك من خير كتاب قد خلا ونعوذ بك من شر كتاب قد خلا. نسألك خوف العابدين لك وعبادة الخاشعين لك ويقين المتوكلين عليك وتوكل المؤمنين عليك. اللهم اجعل رغبتنا في مسألتنا مثل رغبة أوليائك في مسائلهم ورغبتنا مثل رغبة أوليائك واستعملنا في مرضاتك عملا لا نترك معه شيئا من دينك مخافة أحد من خلقك. اللهم هذه حاجتنا فأعظم فيها رغبتنا وأظهر فيها عذرنا ولقنا فيها حجتنا وعاف فيها أجسادنا. اللهم من أصبع له جفة أو رجاء غيرك فقد أصبحنا وأنت جفتنا ورجاؤنا في الأمور كلها فاقبلنا بخيرها عاقبة ونجنا من مضلات الفتن برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله المصطفى وعلى آله الطاهرين. أسألك ذلك كله ببركة فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص وآية الكرسي.